السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء وبرنامج صحة ودين. يسعدني أني أطوف بكم النهاردة بموضوع حقيقة هو منتهى الصحة، وهو بداية الدين، وهو القرآن يربي الشبان. إزاي أولادنا الشباب نربيهم على مائدة القرآن؟ يسعدنا أن يكون معنا النهاردة فضيلة الدكتور شوقي عبد الصادق، دكتوراه في التفسير وإمام مسجد التوحيد بمدينة إوسنا، يكلمنا النهاردة عن إزاي نربي شبابنا بالقرآن. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور، أسعدنا لقاء حضرتك معنا. أعزك الله، يا رب يحفظك. أعزك الله. وموضوع الحقيقة يعني نقول غبنا عنهم شوية بس رجعنا لهم تاني إن شاء الله. ونقول لأولادنا كلهم الشباب اللي بيسمعونا القرآن حياة ومنهج وسلوك، فاسمح لي وإحنا بنتكلم النهاردة عن إزاي القرآن يربي شبابنا. إزاي الشباب تبدأ الالتصاق بالقرآن، بداية التعلم يبدأ منين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أحيي بداية هذه القناة المباركة، وأحيي فريق العمل، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم مفاتيحا للخير مغاليق للشر، هداة مهديين سببا في هداية شباب المسلمين بل شباب العالمين. بداية التعلم عند الشباب كما قال رب العزة سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. على الشباب أن يتعلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لقمان الحكيم عندما بدأ يعلم ولده، أول شيء علمه أن يوحد الله سبحانه وتعالى، لا تشرك بالله. شباب الكهف ما امتازوا وما تفوقوا على شباب الدنيا إلا لأنهم كانوا موحدين. الله أكبر، كانوا موحدين. الله هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين، إلى آخر ما قال رب العزة سبحانه وتعالى، فكانوا موحدين لله سبحانه وتعالى. اعلم أنه لا إله إلا الله. تخيل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لغلام شاب هو سيدنا عبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. وهو غلام وهو رديفه، يعني أقرب ما يكون منه صلى الله عليه وسلم، راكب خلفه. فنتعلم الإيمان. حديث جندب ابن عبد الله وهو في سنن ابن ماجة وهو صحيح، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة. حزاورة يعني قربنا من البلوغ. فتعلمنا الإيمان. الأول الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الله أكبر. تعلموا الإيمان أولا، تعلموا أن يحفظوا الله ليحفظهم، تعلموا أن لا يسألوا إلا الله، تعلموا أن لا يخافوا إلا من الله. يبقى عنده رقابة ذاتية، ما يخاف من أبيه ولا يخاف من أحد أكثر من الله سبحانه وتعالى. يعني تعلموا الإيمان. اللي بيساعد أولاده أن يحفظ القرآن الأول، بعيد عن الغياب القيم بقى والمبادئ، نقول له إيه؟ نقول له ماشي، لكن الأصل أن تعلمهم الإيمان أولا. صحيح، أو الإيمان أولا. هذه الجارية التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد من إيمانها، يسألها سؤال ما قالهاش أنت حافظة كام، الله أكبر، ما قالهاش أنت حافظة كام من القرآن. قال لها: أين الله؟ صحيح. قالت: في السماء، أي في العلو، يعني لا يليق بالله سبحانه وتعالى إلا العلو. ذاتا وصفاتا وكل شيء يليق بالله سبحانه وتعالى العلو. فقال إنها مؤمنة، إنها مؤمنة. صحيح. ما سألها أنت حافظة كام. فلمانع اللي بدأوا يحفظ أولاده قرآن ولسه ما علمهمش الإيمان، نقول له الحق علمهم الإيمان، علمهم كيف يخافوا من الله سبحانه وتعالى، وكيف وكيف وكيف. خليني يعني وإحنا بنتكلم على البدايات، الإيمان أولا، ثم يسيروا في طريق القرآن. أجي أقول لحضرتك الفتن كتير جدا، الفتن بتقابل وبتبعد وبتزق وبتاخد الشباب في غيات، يعني هل في تحصين نقدر نحصن بيه؟ يعني احنا بنحصن ضد الجدري وضد الحصله وبندي الانفلونزا، هل في تحصين قراني او تحصين نبوي؟ نعم، ده في تحصينات مش تحصين. الله الإنسان طبعا ما هو إلا روح وجسد. نعم. زي ما احنا بنهتم بيه ضد الشلل وضد كذا نحصنه، ما لابد أن نحصنه أيضا إيمانيا. نعم. يحصن بالصلاة، يحصن بالطاعات. هو ليه الرسول عليه السلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ليه؟ علشان هو لسه طري أقدر أشكله، زي هو برضه لسه المكروب ما هجموش، أديله المناعة ضد الحاجات دي. طيب. ولذلك شوف عبد سيدنا عبد الله بن عمر يقول كنت شابا عزبا عزبا كل طاقة وكل نشاط أنام في المسجد وهو إلى آخر الحديث. لما ذكرت رؤياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة حفصة قال نعم الرجل عبد الله، ما زال شاب لو كان يقيم الليل حتى الاستثناء. يبقى نتحصن بالطاعة. صحيح. نتحصن بالطاعة. يأتي الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عمر أيضا يقول جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أريد الحج. أريد الحج. تخيل هذه الصورة حضرتك ما تكررتش أبدا. الروايات لم ترويها خلافها يعني. قال يا غلام زود الرسول مش معاه وصله شوية وقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم. راح حج وجه لما جه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال قابل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. الله أكبر. عوضك على صرفت على صرفت. يعني مسألة وقت بس يعني. راح وجه مسألة وقت. عندنا موبايلات وعندنا لابات وعندنا وعندنا وعندنا، الشباب يصرف ياما حتى على الملابس والموضة. طب فكر عندنا الثقافة ان الشاب يجتهد عشان يطلع عمره مثلا او يجتهد عشان يطلع الحج. تخيل بقى الرسول هو اللي قام معاه يوصله. الله اكبر. ما في اصحاب قاموا كانوا بيحجوا ويستاذنوا الرسول ما كانش بيوصلهم، الشاب قام معاه. صحيح صحيح. ودعاله هو رايح ودعاله هو بعد ما رجع دعا لسيدنا عبد الله بن عمر بانه نعم الـ الـ الـ الـ الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل من كثرة وجوده في المسجد تحصينا. نعم. له يعني احسن مأوى احسن مكان هو ولا المقهى. صحيح. يبقى ايه المكان الطيب البيئة الطيبة. نعم. والشاب الثاني عانوا على العمرة وعلى الحج. نعم. ودعا له دعا. لم يعنه بالمال. نعم. نعانه بالدعاء ذهابا وإيابا. نعم. ومشى معه خطوات. نعم. نعم. النوعية دي من الشباب بقى. نعم. خليني بقى أروح بقى أرجع لحضرتك على وجع. نعم. حقيقة وجع من أوجاع الأمة. نعم. سمحني يعني وبعض الشباب يعني يقول يتلبس عليه الموضوع. نعم. فيلتمس في بعض العلاقات مع الفتيات. نعم. ونسمع أقاول كتير بقى ده أنا أصلي عشان بحاول يعني يكلمها يهديها رغبها في الصلاة ورغبها. وبعض الشباب يقول أنا عايز فتاة بكلم أو بعمل علاقة مع فتاة أجنبية عشان أخليها تسلم أو أخليها تهتدي. نقول للشباب اللي بيدور في غير الهدى ده نقول له نقول له هذا مدخل من مداخل الشيطان. والقرآن يحذر الكبار والصغار وكل الفئات والعلماء. القرآن يحذر الجميع. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فنقول له لا دي خطوة وتلبيس من تلبيس ده الشيطان يعني عايزة تلبيس من تلبيس الشيطان. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الحديث عن عقبة بن عامر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. صبوة المدخل اللي حضرتك بتقول عليه ده ناتج عن صبوه. فالشاب الذي ليس عنده صبوه. نعم. نشرح صبوه. الله سبحانه وتعالى يعجب له. نعم. لان هو اللي خلقه. ويعلم عواطفه ويعلم امكانياته ورغبته وشهوته كل هذا الشاب يلجم نفسه. يمنع نفسه. فيعجب رب العالمين سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. يعني عنده الإمكانيات، مش مثلا يعاني من أمراض، يعاني من كذا، يعني مثلا يقدر يكتب للبنات. يقدر يغازل البنات. عنده لسان طليق. يقدر يوقع أي بنت في حباله وشباكه. نعم. ومع ذلك ممنوع. عنده صبوة. صبوة. ليست له صبوة. ليست له قدرة يعني على التحكم في نفسه. وفي شهواته. لحظات الضعف يعني. نعم. ليه الصبوة. انظر الى هذا الشاب الذي جاء الرسول عليه السلام بقى اللي هو انفلت عياره. وسوس له الشيطان زي ما بيوسوس لنا برضه. نعم. انه يطلب من الرسول رخصة في الزنا. فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الله. فقال القوم اللي جالسين مع النبي عليه السلام ما. يعني اسكت. لانهم يريدون ان يضعوا ايديهم على فمه. نعم. ما. قال ابنه قرب يا تعالى قرب منه. فقال له صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا: هل ترضاه لأمك؟ الحديث مشهور ومعروف. ترضاه لأختك، ترضاه لعماتك، ترضاه لخالتك. ثم دعا له فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه ويجنبه الفتن. اللهم أمين بكل شباب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المروءة فيه. نعم خاطب المروءة يعني حياها، أحيا المروءة عنده، أيقظها، لأنه هو ده جاي مريض. نعم يعني يكون يطلب كده من إمام الأمة. نعم. ويجل الصحابة موجودين. يعني ده ومن زي الشاب الأول. نعم. الشاب الأول عنده صبوة. صحيح. لا ما يفكر اصلا. صحيح. لما الثاني فلت زمامه فكر فقال ايه ممكن الرسول يرخص لي. صحيح. قال له اذن لي. فاذا به لا الام ولا الاخت ولا عمه ولا الخاله ولا ولا ولا فقال ولا الناس ولا الناس. ثم دعا له وحفظه الله. الله سبحانه الله وتعالى. نعم. يعني كثير من الشباب عنده الحقيقه وقت نقول ايه، نقول يقطعه يعني وقت يهلكه عنده من الوقت قاعد يقصه. يعني مش بيستفيد بيه ويستثمره، لا بيضيع الوقت اللي هيحاسب عليه. نعم. نقول له يعني نقول لهم بارك الله فيكم، الوقت نعمة. نعم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مشهور ومعروف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحيح. الصحة والفراغ، والاثنين موجودين في الشباب، موجود صحة وموجود فراغ. أحسن حاجة نملى بها فراغنا الطاعة. نعم. والطاعة مش معناها ان احنا قاعدين في المساجد ليل ونهار، لا، ليس المقصود هذا أبدا. المقصود ان لما يقول رب العزة سبحانه وتعالى للرسول: فإذا فرغت فانصب. نعم. فإذا فرغت فانصب. فرغ من ايه؟ فرغ من أعمال الدنيا، وظيفة و فانصب في الطاعة، في هنا المقصود منها النوافل. نعم. لكن مش مثلا اخسر صلاة اليوم كلها صلاها اخر النهار، لا. يعني الفرض يتصلى في وقت. اما اذا فرغت من اعمال الدنيا فانصب. انصب في الطاعه، وقف. نعم. وقف. انما اعمال الدنيا الاول مش في اذا فرغت فقتل وقتك، لا. فانصب. او اذا فرغت من الصلاه فانصب في الدعاء. صحيح. يتسلح بسلاح الدعاء. نعم. يملى وقته بما ينفعه وينفع امته وينفع اسرته. صحيح. مشكله الشباب النهارده ان ممكن بعد ما يتخرج ما زال بيمد ايده ياخد مصروف. هذا ليس في الإسلام أصلا. نعم. يعني نبي الله داود عليه الصلاة والسلام نبي وملك، ملك. نعم. وحداد. والقرآن يقول هذا. نعم. وعلمناه صنعة لبوس. وعلمناه صنعة لبوس، حدادة. نعم. تعلمها داود عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويصنع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان لا يأكل من عمل يده. يأكل من يعني ملك. نعم. ويأكل من عمل يده، يعني يصنع الدروع ويبيعها. الله. فالشاب لابد أن يملى وقته بما هو مفيد لنفسه. لو أبوه مليونير برضه لازم يحترف، لازم يبقى عنده حاجة، لازم يعمل حاجة. يعمل في مال أبيه. نعم. أبوه مثلا هو اللي شغال وقته كله، يقسم الوقت مع أبيه. بلاش أبوه يطول العمر وطحونة كده لا تقف، يقتسم معه الوقت. إذا كان عنده مال ومش محتاج يشتغل عند الغير، لكن لابد أن يعمل، لابد أن يكون له حرفة. حرفة درسها في الكلية وكلام ده كله، مهندس وإلى آخره، ماشي. افرض متيسرش متقعدش ساكت. صحيح. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يشرف بالنبوة كان بيشتغل ايه؟ كان راعيا للغنم، راعيا للغنم وتاجرا في الماء. في الماء يقول كده: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. صحيح. ويقول: ما بعث الله من نبي إلا راعى الغنم. نعم. يعني حضرتك بتنصح يحترف لكل الشباب، لازم يحترف ويستثمر وقته. نعم. في شيء، في شيء من الفايدة، الإفادة. نعم. ليه. نعم. ولأمته. نعم. يمر بعبد الله بن جعفر ويقدر، عبد الله بن جعفر صبي صغير. صحيح. نعم. ووالده توفي في غزوة مؤتة. نعم. جعفر الطيار. نعم. رضي الله عنه. نعم. جعفر بن أبي طالب. نعم. نعم. بيبيع الغلمان، شوية جلود مدبوغة وحاجات بسيطة كده بيبيعها في السوق. نعم. أعجب النبي. مع أنه ممكن، ما هو اللي قال أنا وكافر اليتيم، ما تكفل هذا. ما هذا يتيم. نعم. اكفله. لا، لما شافه بيبيع الغلمان وقاعد في السوق وبيبيع، قال: اللهم بارك لجعفر في صفقة يمينه. الله أكبر. بارك له في صفقة يمينه. الله أكبر. الله أكبر. في ابنه يعني. نعم. دعاله. يبارك له. صحيح. عشان يتعلم وهكذا. يمر النبي عليه السلام إلى شاب، على الشاب بيسلخ شاه. فمش عارف يسلخ. نعم. تقريبا بيقطع الجلد، بيعمل حاجه غلط. فاذا به صلى الله عليه وسلم يقول: تنحى حتى اريك، حتى اريك. فإني لا أراك تحسن أن تسلخ. شايفك ما بتعرفش إيه النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه العالي. بمقامه العالي فأدخل يده بين الجلد واللح فدحسها، دحسها يعني مدها مدها مدها حتى بلغت الإبط. وراه يسلخ، قال له هكذا فاسلخ. روي الحديث يقول بقى ثم قام فصلى، ده بيقول لنا امر فقهي تاني بقى. ثم قام فصلى ولم يتوضا ولم يمس ماء. عاوز يقول لما سلخ انه ما انتقدش وضوء، دخل صلى وما انتقدش الايه، ما انتقدش وضوء. الشاهد من الكلام قد ايه الرسول عليه الصلاه والسلام بيعلمنا لازم يبقى لنا حرفه، لازم نتكسب. صحيح. ما نكونش على لا على الاسره ولا على اي شيء، لان الفراغ هذا يقتل. هذا الفراغ يسبب الأمراض النفسية، وهذا الفراغ يجلب الانحرافات. أما لما يكون عند الشاب وقت، حتى الرياضة، الرياضة عندما تمارس تمارس تكون هادفة، مش ضيع في الوقت وخلاص. صحيح. تكون هادفة، تكون تقوي البدن، تخدم الدين، الله، تخدم الوطن. صحيح. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من بني أسلم ينتضلون، يعني بتسابقوا في الرمي. في الرمي ينتضلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. الله أكبر، عجبوا المنظر. صحيح. بيتسابقوا في التنشين. نعم. وده مطلوب عشان الوطن. نعم. مطلوب. صحيح. فقال لهم ارموا، فإن أباكم إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان الصياد أصلا، ما كان يحترف إلا الصيد، يصطيد ويأكل. صحيح. كان راميا، وبعدين انحاز الرسول لفريق منهم، فالفريق الآخر توقف عن الرمي. فقال ما لكم لا ترمون، وقفتوا ليه؟ قالوا هنرمي ازاي وانت مع الفريق ده؟ صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وانا معكم كلكم. الله اكبر، الله اكبر. استمروا. ده يخليني اروح اسال حضرتك سؤال، واحنا كنا بنتكلم لسه على الفتن وعلى الشباب اللي بيهلك وقته وبينشئ بعض العلاقات. واحنا عندنا على النقيض، هل يجوز او نقدر نقول للشباب ازاي يعمل في نصرة الحق؟ يعني احنا له دور الشباب، له دور في نصرة الحق. شوف يا استاذنا، لو يوجد شباب ما وجد أنصار للحق أصلا. الله. الشيوخ طبعا بما فيهم يعني من ضعف ومن وهن ومن ومن ومن. فيهم حكمة، فيهم حكمة، لكن لابد من وقود لنصرة الحق. صحيح. لابد من وقود لنصرة الحق. سيدنا علي وهو شاب ينصر الحق، تخيل ينصره بإيه؟ ينام. ينام. هو نومه كان نصر الحق. ينام. صحيح. نصر الحق. الله. ينام. نعم. النومة دي ممكن ما يقومش منها. نعم. لكن نعم. نعم. وأكيد طبعا ألف وط أمر الله وسمى الله الأذكار النومنا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينجو. نعم. ويخرج وبعد كده يقوم سيدنا علي. فنصرة الحق لا حد له. سيدنا أسامة بن زيد. نعم. ما هو شاب. نعم. وزير حربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قائد على الجيش. صحيح. ويوصي. نعم. بالجيش الأف ده حاجة كده، نفس طالع بشيء من الضيق في الصدر. ممنوع. لا حدة، لا، الوالدين دول يعني هم كل شيء في حياة الإنسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بعده. نعم. أن اشكر لي ولي والدي. ولي والدي. نعم. اشكر لي، لا، الحدة لا. ولذلك وقضى سيعود لهم. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أمر من ربنا سبحانه. نعم. فإحنا بننصح شباب الأمة النهاردة. نعم. بالبعد عن الكبر. نعم. والبعد عن معاكسة الفتيات. نعم. وضياع الوقت والأمور اللي تحدثنا فيها. ولكن أنا الحقيقة يعني أحب أن حضرتك في يعني خلاصة كده بسيطة. نعم. وإحنا بنكلم شباب الأمة دلوقتي. نعم. ننصحهم كده، نقول لهم. نعم. كلمات تعلق كده في القلب والذهن. أقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صح صح. قل آمنت بالله ثم استقم. أقول لهم التفوا حولنا العلماء. نعم. أقول لهم أئمتكم وعلماءكم خير ما يكون منابر هداية لكم. الله. لأنهم ورثة الأنبياء. صحيح. ورثة الأنبياء. صحيح. علماؤكم ورثة الأنبياء، التفوا حولهم، خذوا من علمهم، خذوا من حكمتهم. هذا ما أحب أن أقوله لكل شباب الأمة. في نهاية اللقاء فضلت الدكتور شوقي عبد الصادق، دكتوراه في التفسير وإمام مسجد التوحيد بمدينة قوسنا بمحافظة المنوفية، أقول لحضرتك أنه أسعدنا لقاء حضرتك معنا. نتمنى إن شاء الله أن احنا نتواصل في لقاءات ولقاءات، ووعد باللقاء إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل المتابعين، ووعد باللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله من صحة ودين. حتى نراكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.